قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الجهاد. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالجهاد مصدر جاهد على زينة فعل، جاهد جهادا وهو بذل الجهد في اللغة لتحصيل ما يشق أو لتحصيل ما فيه مشقة، وأما في الاصطلاح فهو قتال الكفار وما يلحق به من قتال الخوارج والبغاة. إذن هو في اللغة بذل الجهد في تحصيل ما يشق، وأما في الاصطلاح فهو قتال الكفار وما يلحق بذلك من قتال البغاة والخوارج. والجهاد فرض كفاية من فروض الكفاية. قال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ويدل على أنه من فروض الكفاية قوله جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية، إلى أن قال: وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى. واستدلوا أيضا بقوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وهذا هو مذهب عامة العلماء، وأنه من فروض الكفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به بعض الأمة سقط الإثم عن الباقين. لا فرق بين أن يكون الذي يقوم به على جهة التبرع يعني محتسبا، أو أن يكون من الجند الذين بينهم وبين الإمام عقد على الجهاد في سبيل الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولذا فإن هؤلاء يتعين عليهم، يعني إذا تعين القتال تعين عليهم، وكذلك أيضا في فرض تعين عليهم أولا وتعين على غيرهم كما يأتي، لكن دخولهم في ذلك دخول أولي. وإذا كان فرض كفاية فكذلك، إذا كان فرض كفاية فإنه يتعين على هؤلاء بموجب العقد الذي يكون بينهم وبين الإمام. والمشهور في مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أن الإمام يجب عليه أن يجاهد الكفار في كل عام مرة، في كل عام مرة. وقالوا لأن الجزية تتكرر في السنة مرة وكذلك الجهاد. واختار بعض العلماء كابن حجر أن هذا يكون بحسب ما يحصل من إظهار كلمة الله جل وعلا والعلو لأهل الإسلام، فبحسب ما يحصل به من إظهار كلمة المسلمين وإعلاء كلمة من إظهار أهل الإسلام وإعلاء كلمة الله جل وعلا في الأرض يجب. قد يكون في السنة مرة، وقد يكون في السنتين، في السنة مرتين، وقد يكون مثلا أكثر من ذلك يعني في السنتين مرة، يعني بحسب ما يحصل به لأهل الإسلام من العلو ولدين الله جل وعلا من الظهور. نعم. وهو موكول باتفاق العلماء بالإمام، موكول بالإمام، فلا يجوز الجهاد إلا بإذنه، لا يجوز الجهاد إلا بإذنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. ولما كان الإمام الحديث المتقدم يدخل فيه أمير الجيش، وأن أمير الجيش يطاع فيما يكون فيه فيما يكون من المسائل الاجتهادية، وقد حكى شارح الطحاوية ابن أبي العز الإجماع على ذلك، وأن القائد يطاع في المسائل الاجتهادية لأن في ذلك المصلحة ودرء المفسدة، في ذلك جمع كلمة أهل الإسلام. وأما أصل المسألة هنا فإنه كما قرر الموفق غيره ولا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لا قتال إلا بإذن الإمام، وذلك لأن هذا الباب موكول إليه، أن هذا الباب موكول إليه، والقتال بغير إذنه فيه افتيات عليه، ويترتب عليه من الفتنة والشر ما هو ظاهر، ويفتح باب الخروج على ولي الأمر وقتال أهل الإسلام ووقوع الفتنة لغير ذلك من المفاسد الكثيرة. ولذا كان لا بد من إذن الإمام، ولذا قال العلماء إنه موكول إلى الإمام، فالقتال بلا إذنه فيه افتيات عليه. واستثنوا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه يعني شره، فإذا فاجأهم العدو كان في انتظار إذن الإمام كان في ذلك تفويت، كان في ذلك تفويت، وكان فيه أيضا تفويت لمصلحة مبادرته، وكان فيه أيضا مفسدة، أيضا مفسدة لأن يقع أذاه وشره. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يقاتل بلا إذنه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع. لما أتى أناس إلى لقاح النبي عليه الصلاة والسلام فقاتلهم رضي الله عنه، فقال ابن سلمة: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وأعطاه سهمين، سهم الفارسي وسهم الراجل، جمعهما له النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم. إذن هذا الباب موكول إلى الإمام، موكول إلى الإمام، لأن في خلاف ذلك فتنة وشر. وأيضا الأمة في قتالها للأعداء هذا أيضا مقيد بأن يكون ذلك في وسعه، أن يكون ذلك في وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فلا بد من القدرة، لا بد من القدرة على قتال الكفار. لكن الأمة لا تعذر في التراخي وعدم الأخذ بالأسباب، بل الواجب عليها أن تأخذ بالأسباب التي تجعلها أمة قوية قائمة بأمر الله جل وعلا، هذا أمر واجب عليه، لأن الله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومما يدل على ما تقدم في المسألة السابقة أن هذا الأمر يقيد بالقدرة آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجاء أيضا في السنة في قتال يأجوج ومأجوج أن عيسى عليه السلام مع أن أمر الأمة يجتمع له في آخر الزمان، ومع ذلك فإنه لا يدان لأحد بقتالهم، وفيه أنه يلجأ من معه إلى الجبال كما جاء هذا في صحيح مسلم وغيره، وفيرسل الله عز وجل عليهم النغف الذي يكون في أنف الناقة فيهلكه الله جل وعلا به. وكذلك أيضا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا اتركوا الترك ما تركوه. وعلى ذلك فمثل هذه المسائل تقيد بالقدرة وبرعاية المصالح، برعاية المصالح. إذن علمنا أنه فرض، فرض كفاية، ثم إن هذا الفرض ثم إن هذا الفرض إنما يكون فرضا لسبعة، إنما يكون واجبا، يعني هو فرض كفاية، لكن هؤلاء الذين يجب عليهم أن يقاتلوا في سبيل الله هم من توفرت فيهم سبعة شروط. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني العقل، والشرط الثالث البلوغ. لذا جاء في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه وأنا ابن 15 سنة يوم الخندق فأجازني. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. الحديث متفق عليه. إذن هذا لا بد من هذا الشرط وهو البلوغ. أيضا أن يكون ذكرا، فالمرأة لا يجب عليها الجهاد في سبيل الله، ويأتي ما يدل عليه. الشرط الخامس أن يكون حرا، فالعبد لا يجب عليه لأنه مشغول بحق سيده، فلا يجب عليه القتال في سبيل الله جل وعلا. الشرط السادس السلامة من الضرر، لأن يكون سالما في بدنه من الضرر الذي يمنعه من الجهاد في سبيل الله، كالعرج الفاحش والمرض الشديد الذي يمنع من الجهاد في سبيل الله، لأن الله جل وعلا قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فالمريض الذي يشق عليه الجهاد في سبيل الله لا يجب عليه أن يجاهد. السابع وجود النفقة التي تفضل عن نفقة عياله، لأن الله جل وعلا قال: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فهذه شروط سبعة، هذه شروط سبعة. ويتعين الجهاد في سبيل الله، تقدم أن الجند يعني يتعين عليه، لأن بينه وبين الإمام عقد، يعني حتى في فرض الكفاية هو متعين في حقه من وجود هذا العقد. لكن متى يكون الجهاد في سبيل الله من فروض الأعيان؟ يكون ذلك في أحوال. الحال الأولى أن يستنفر الإمام المسلمين، فإذا استنفر الإمام وجب عليهم النفير، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، إلى أن قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غير ولا تنفروه شيئا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري: وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. إذن يتعين عند استنفار الإمام. الثاني يتعين إذا حضر الصف، فإذا حضره قالوا: ولو كان عبدا. وقياس المذهب كما في الإنصاف: ولو امرأة. لمن حضر الصف فيجب عليه أن يقاتل، يجب عليه أن يقاتل، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره. إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فقالوا: إذا حضر تعين، إذا حضر الصف تعين عليه. الثاني أنه يعني كان قبل مستحبا في حقه، لكن لما حضر فإنه يتعين. الثاني: إذا حصر العدو، إذا حصر العدو البلد، أو بتعبير آخر أو حضر العدو إلى بلاد المسلمين، فكذلك يتعين. وهذا يكون كما قال شيخ الإسلام من دفع الصائل، من دفع الصائل، وهو أعظم ما يكون من دفع الصائل، لأنه قد صال على أديان الناس وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، وحينئذ لا يكون هناك شرط كما تقدم، لا يكون هناك شرط، يجب القتال بحسب الإمكان، كل يقاتل بحسب إمكانه، بحسب إمكانه. فهنا الآن لا نذكر شروط، ما دام أنه حصر بلاد المسلمين فحينئذ يجب القتال على الجميع بحسب الإمكان. فإن حصل من أهل هذه البلد الكفاية في دفع الصائل وقدروا على دفعه فإنهم يكفون، وإلا فيجب على الأقرب فالأقرب من البلاد الإسلامية أن يدفعوهم، يجب على الأقرب فالأقرب من البلاد الإسلامية أن يدفعوا هذا، أن يدفعوا هذا الصف. إذا هذه عندنا ثلاث مسائل: إذا حضر الصف، أو حضر العدو، أو حصل استنفار الإمام، فيجب على الجميع أن ينفروا لما تقدم من الأدلة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. وهذا يدل على ما تقدم أنه واجب، والأدلة السابقة تقدمت على دلت على أن وجوبه على الكفاية. فالذي يموت ولم يحصل منه غزو في سبيل الله ولم يحدث نفسه بذلك فإن هذا يدل على النفاق، هذا فيه شعبة من شعب النفاق، كما أن للإيمان شعبا فإن للنفاق أيضا، فإن للنفاق شعبا أيضا، وليس بهذا يكون منافقا خالصا، لكن هذه شعبة من شعب النفاق، كالذي يحدث فيكذب ويعيد فيخلف، هذه شعب من النفاق، لا تجعله منافقا خالصا، لا تجعله منافقا خالصا. دل هذا على أن المؤمن يغزو أو يحدث نفسه بالغزو، لأنه يريد المؤمن أن يظهر، أن يريد ظهور كلمة المسلمين وإعلاء كلمة التوحيد. فمن لم يكن هذا المراد في نفسه فإنه على شعبة من شعب النفاق، نسأل الله العافية. والجهاد في سبيل الله هو أفضل، هو أفضل الأعمال التي تطوع بها إلى الله جل وعلا. ولذا جاء في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الناس أفضل؟ فقال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. وتعلم العلم وتعليمه داخل في هذا الباب، لأنه أحد نوعي الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولذا قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، إلى أن قال: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فدل على أن الله ينصر بالسلاح وينصر بالعلم الموروث عن الرسل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. فدين الله ينصر بالبينات التي جاء بها الرسل، فورثة الأنبياء ينصرون دين الله جل وعلا بما حفظوه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفقهوه عن أهل العلم. والمجاهدون الآخرون يجاهدون بالحديد، يجاهدون بالحديد أعداء الله جل وعلا، كلاهما من الجهاد في سبيل، أيهما أفضل هذا يرجع فيه إلى حال الشخص وإلى حال أهل الإسلام وإلى حال أهل الإسلام وحاجته. ولا يفضل على الجهاد، لا يفضل على الجهاد في سبيل الله إلا استيعاب العشر الأواخر، إلا العشر الأول من ذي الحجة بالعمل الصالح، فإنه أفضل من الجهاد، فإنه من أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي لم تذهب فيه، لم يذهب فيه المال ولم تذهب فيه النفس كما جاء في صحيح البخاري. فالذي يستوعب عشر ذي الحجة بالعمل الصالح ليلا ونهارا فإن هذا الاستيعاب كما دل عليه الحديث وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الاستيعاب أفضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه النفس والمال. لأنه سلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيله، قال: ولا الجهاد في سبيله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. واستيعاب السنة بالعبادة يعدل الجهاد في سبيله، الذي يقوى على نفسه فيصوم ولا يفطر إلا ما يخرج به عن مخالفة الشرع بصيام الدهر، يعني يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم ولا يفطر، فإن هذا عمله يعدل الجهاد في سبيله، كما جاء هذا في الصحيحين لما سألوه عما يعدل الجهاد في سبيله قال: لا تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا قيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله جل وعلا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. هذا حديث صحيح، وفيه أنه كما أنه يكون الجهاد بالنفس فإنه كذلك يكون الجهاد بالمال ويكون الجهاد باللسان. يكون الجهاد بالمال بأن ينفق من ماله في سبيل الله ما يجاهد به أهل الإسلام أعداءه، وكما قرر شيخ الإسلام وهو نصوص الإمام أحمد واختاره قاضي من الحنابلة والأجري أن العاجز عن الجهاد ببدنه يعجز عن الجهاد ببدنه، يجب عليه أن يجاهد، يجب عليه أن يجاهد بماله، يجب عليه أن يجاهد بماله. العاجز عن الجهاد بالنفس يجب عليه أن يجاهد بالمال، والمرأة يجب عليها أن تجاهد بماله، المرأة يجب عليها أن تجاهد بماله. بل كما قال رحمه الله: إنه يؤخذ من مال الصبي إذا احتيج إليه، يعني أموال كما يؤخذ للزكاة فكذلك يؤخذ من أموالهم إن احتيج، إن احتيج إلى الجهاد في سبيله فإنه يؤخذ من أموال الصبي واليتيم، يؤخذ من ماله ما يجاهد به في سبيل الله جل وعلا. وأما الجهاد بالألسن فمنه ما يكون بالدعوة إلى الله جل وعلا وإعلاء كلمته، ومنه ما يكون بنصح المجاهدين وتعليمهم العلم النافع وتذكيرهم بما ينفعهم، هذا داخل في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، يعني الوقوف أمام المرجفين وأمام المخذلين ونصيحة أهل الجهاد في سبيل الله بما ينفعهم وتذكيرهم بالإخلاص وغير ذلك، وأمرهم بالصبر. وكذلك أيضا يتوجه كما قال صاحب الفروع أنه يجب كذلك على الشاعر أن يهجوه، لأن هذا من الجهاد باللسان. يتوجه كما قال صاحب الفروع أنه يجب على الشاعر أن يهجوهم، فهجاء الكفار هذا له أثر في نفوسه ويقوي كذلك أهل الإسلام. كذلك وضع الأشعار المناسبة التي تقوي عزائم أهل الإسلام، هذا كله داخل من الجهاد، من الجهاد في اللسان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. نعم، وهذا حديث صحيح، وفيه أن المرأة لا يجب عليها الجهاد، ولذا قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. هذا الحديث فيه أنه لا بد في جهاد التطوع من استئذان الوالد أبا أو أما. قال الفقهاء، وهذا أيضا ظاهر الحديث، هو الأب المباشر، يعني دون الجد والجدة، دون الجد والجدة، فلا بد من استئذانهما في جهاد التطوع. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل أبواه مؤمنين، هل أبواه مؤمنان أم كافرا، لم يستفصل عليه الصلاة والسلام، فأخذ بظاهره التوليد وقال: إن الكافر كذلك في جهاد التطوع لا بد من أن يستأذن. وأما الجمهور فقالوا: لا، هذا أمر معلوم، يعني ولذا مسلم لم يقيد به أو لم يخصص الحكم به بأن يكون مسلما، لأن الكافر عدو لله ولرسوله، فلا يمكن أن يستأذن في الجهاد الذي يكون فيه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قالوا: لأن الصحابة لم يجي أنهم كانوا يستأذنون آباءهم الكفار، حتى من لم يكن محاربا من بعض آباء الأنصار، ولذا فما ذهب إليه الجمهور أصح، لكن ما ذهب إليه الثوري يظهر لأنه يؤخذ به فيما إذا كان الأب الكافر ليس محاربا لله ورسوله، وهو محتاج إلى ابنه، يحتاج إلى خدمة الابن، فالأب هذا الكافر مثل ذمي يعيش في بلاد المسلمين، وأبوه يحتاج إليه، يحتاج إليه في الخدمة، وهو الذي ينفق على أبيه، فهنا الذي يظهر أنه يستأذن فيؤخذ بمثل هذا. وأما إذا كان الأب لا يحتاج إليه فلا يستأذن إن كان كافرا، وأما المسلم فإنه يستأذن ولو كان غنيا، لو كان له 100 من الأبناء، كان له 100 من الأبناء المسلم، فليس للابن أن يجاهد إلا بإذنه لو كان غنيا عن خدمته. وأما الكافر فالذي يظهر إن كان ليس حربيا لا يحارب، فالذي يظهر أنه ما دام أنه يحتاج إليه وهو الذي يقوم بخدمته أو ينفق عليه، فالذي يظهر يعني ما أخذ به الثوري ففيه قوة. أيضا قالوا إن الأب إن كان عبدا لا يستأذن، لأنه لا ولاية له، يعني إن كان مملوكا لا ولاية له. الراجح وهو قول في المذهب أنه يستأذن، لأن هذا الأمر ليس مبناه على الولاية، لأن الرشيد لا ولاية لأحد عليه، ومع ذلك يستأذن الابن الرشيد البالغ، لا ولاية لأحد عليه ومع ذلك يستأذن، ولأن مبنى الأمر إنما هو على الشفقة، فالراجح أنه لا بد من إذنه ولو كان يعني الأب ولو كان مملوكا. نعم، وهذا يدل على عظيم حق الوالد. نعم. وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. نعم، هذا الحديث رجح غير واحد من الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله تعالى إرساله، وكذا أيضا أبو داود والترمذي وغيرهما. الحديث مرسل، ويدل عليه قوله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن لا يجوز للمسلم أبدا أن يقيم بين المشركين، لا يجوز للمسلم أن يقيم بين المشركين للآية الكريمة. ولما جاء في سنن أبي داود وغيره من سلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تقوم الساعة. فتجب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد إلى بلد التوحيد، ومن البلد أيضا التي فيها البدعة كأن يكون أهلها من أهل الاعتزال، أو كذلك أيضا من أهل الرفض، وبعض هذه البدع يعني بدع مكفرة أيضا، فهؤلاء أيضا يجب عليهم أن يهاجروا إلى بلد السنة، هذا وجوب. فالهجرة من أكبر الواجبات كما قال أهل العلم، لكن هذا الوجوب كما قرر العلماء كما في الإقناع وغيره وما يقرره أهل العلم، هذا إذا كان لا يقدر على أن يظهر دينه، لا يقدر على إظهار دينه. فإذا كان في بلد شرك وهو لا يقدر أن يبين أن الشرك حرام وأنه مخرج من الملة ويدعو إلى التوحيد ويعبد الله جل وعلا ويظهر دينه، إذا كان لا يقدر على ذلك فتجب عليه الهجرة. وكذلك أيضا إذا كان في بلد بدعة ولا يقدر أن يظهر السنة فكذلك يجب أن يهاجر. إذا كان في بلد يسب فيها الصحابة وهو لا يقدر أن ينكر ذلك وأن يبين عظيم منزلته في الإسلام، فإن الواجب عليه أن يهاجر. ولذا الذين يعيشون الآن في بلاد الكفار أكثرها، يعني في بلاد الكفار أكثرها، هم يظهرون دينهم، يظهرون دينهم ويسمحون لهم بإظهار الشعائر والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة، ولذا هذا لا يدخل في هذا الباب. لكن ما يخشى عليه من فتنة أو نحذك هذا باب آخر، هذا يختلف يعني من شخص إلى آخر. فالذي يخشى عليه فتنة هذا باب آخر، أو الاغترار بهم أو بما يعني يكون في بلادهم من الفتن والشهوات، فهذا باب آخر. لكن هنا فيما يتعلق بباب الهجرة، إذا كان يظهر دينه فلا تجب عليه الهجرة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه. لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، فمكة دار إسلام، وهذا فيه بشارة أنها تبقى دار إسلام، أنها تبقى دار إسلام. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الذي يقاتل للذكر أو يقاتل للمغنم أو يقاتل ليرى مكانه. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولا شك أن القتال عن هذه البلاد التي فيها الحرمان الشريفان وفيها بيضة أهل الإسلام، لا شك أن هذا من الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ولا يقال إن هذا القتال لأجل أرض مجردة، على أن القتال لأجل الأرض داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، فهو شهيد. لكن هذا فيه أيضا معنى زائد، القتال عن هذه البلاد فيه معنى زائد، فإن فيها بيت الله، وفيها مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، وفيها بيضة الإسلام، وفيها إقامة الشعائر والشرائع، فلا شك أن القتال ذودا عنها داخل في هذا الباب العظيم، الجهاد في سبيل الله جل وعلا. نعم. وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وهذا حديث صحيح، وفيه أن الهجرة لا تنقطع ما قوتل العدو، يعني ما دام أن هناك عدو فإن الهجرة لا تنقطع. وعلى ذلك فالحديث المتقدم يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح، وكذلك أيضا ما جاء في أبي داود المسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى لا تنقطع الهجرة إلى يوم القيامة. نعم. وعن نافع قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر. متفق عليه. نعم، هذا الحديث متفق عليه، فيه فوائد. وبنو المصطلق من الأسد، هذا الحديث فيه فوائد، منها أن من بلغته الرسالة فيجوز أن يغار عليه، أن يغار عليه وهو غافل، لأن قوله وهم غارون يعني غافلين، فالذي تبلغه الرسالة للحديث الذي يأتي، الحديث الذي يأتي، ولقول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعلى ذلك فإذا كان هؤلاء القوم لم يدعوا سابقا، لم تبلغهم حجة الله على عباده، فإنه لا يجوز أبدا أن يقاتلوا على حين جرأة، بل لا بد أن يدعوا أولا، لما يأتي من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه، ولقول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يعذب الله على أيدي أوليائه بالجهاد إلا بعد إقامة الحجة. فإذا إن أقيمت الحجة فيجوز أن يقاتلوا على حين غفلة، ولا شك أن هذا في مصالح كثيرة، منها يعني تقليل الخسائر على المسلمين، وترجيح النصر، ومنها أيضا تقليل الخسائر على هؤلاء الأعداء الذين يرجى إسلامهم ويرجى دخولهم في الإسلام، وإنما بعث محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. فهؤلاء إذا أخذوا على حين غرة، نعم، فإنهم يسارعون في الاستسلام، فيقل القتيل فيه. فلا شك أنه حتى هم في مصلحتهم ذلك. المقصود أن هذا الأمر جائز، ولكن بعد أن يدعوا إلى الإسلام كما يأتي. وفيه أيضا أن النساء وهم الذراري، أن النساء والصبيان إذا أسروا فإنهم يسترقون، فمن وقع بأيدي المسلمين من امرأة أو صبي فإنه يكون رقيقا، فإنه يكون رقيقا. ولذا قال: وسبى ذراريهم، وجاء في حديث آخر أن فيهم جويرية، في رواية أن فيهم جويرية التي تزوجها النبي وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. إذن الصبي والمرأة إذا حصل لهم، إذا وقعوا أسرى فإنهم يكونون أرقى، فإنهم يكونون أرقى. نعم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه فيه أيضا أن الكفار لو تترسوا بالنساء والصبيان فإنهم كذلك يقاتلون ويؤخذون على حين جرة، ولو حصل قتل كما يأتي أيضا في حديث آخر للنساء والصبيان. نعم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، يعني مستعينين بالله، بسم الله يعني مستعينين بالله جل وعلا. نعم. اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا، يعني لا تأخذوا من الغنيمة شيئا تختصون به دون سائر الجيش. نعم. ولا تغدروا ولا تمثلوا، التمثيل معروف والغدر معروف، أن يكون بينك وبينهم عهد فتغدر، ولذا عندما يأخذهم على حين جرة لابد من شرط، وهو أن لا يكون بينه وبينهم عهد، فإن كان بينه وبينهم عهد فكما قال الله جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة تنبذ إليهم على سواء. ما يقول: لا، هؤلاء كفار ما لهم عهد ولا يستاهلون شيء، هؤلاء مشركون بالله جل وعلا، نأخذهم وإن كان بيننا وبينهم عهد. لا، المؤمن لا ينقض عهده، ليست من صفات المؤمن. نعم. ولذا قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. نعم. ولا تقتلوا وليدا، معروف الوليد وهو الصبي، وكذلك المرأة كما يأتي، ويلحق بالوليد والصبي كل من لا يقاتل كالراهب في صومعته والشيخ الثاني والمريض الزمن، كل هؤلاء الذين لا يقاتلون يدخلون في هذا الباب، فإنهم لا يقتلون. وأما من كان له من الرهبان أو من الشيوخ الكبار له رأي ومكيدة في أهل الإسلام فإن هذا يقتل، إنه مكيدة. نعم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. إذن أولا يدعوهم إلى الإسلام. نعم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. هذا كله إذا دخلوا في الإسلام، هذا كله داخل في قوله ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم ما دام أنهم أسلموا. أما التخيير لعموم من يقاتل فإنه لم يأتي بعد، واضح؟ فإنهم أبوا هناك. نعم. فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. كأعراب المسلمين الذين بقوا في بواديهم ولم يهاجروا. نعم. ولذا تجد في بعض الأحاديث: ولو كان ضعيف ولا يؤب أعرابي مهاجر، يعني أعرابي يعني أنه لم يهاجر، فلا يكون له في الغنيمة والفي شيء، الفي الذي يكون في المصالح، وهو الذي يؤخذ من الكفار بلا قتال، يؤخذ من الكفار بلا قتال، هذا يسمى في. نعم. ويأتي. نعم. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. يقول: إلا يجاهدوا مع المسلمين، قد يكون عربيا يسكن في البادية لكن إذا سمع الغزوة جاء وشارك، هذا كأنه معنا يترك بادية ويأتي. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا الخيار الثاني، الإسلام أولا ثم الجزية ثانيا ثم القتال. ثم القتال. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. وإذا يقول إذا حصرت حصنا فرضوا أن ينزلوا على ذمة الله وذمة رسوله فإياك من ذلك، ولكن أنزلهم على ذمتك أنت وعلى ذمة من معك، خشية أن تخفروا ذمة الله جل وعلا، يعني أن تنقضوا ذمة الله جل وعلا. قل ننزلكم على ذمتنا نحن وعلى الأمام منا نحن من المسلمين. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، يعني على اجتهادك الذي تتحرى فيه النص، وليس المقصود اجتهادك، وليس المقصود الاجتهاد الخاص. ولذا عندما تجد بعض الناس يسأل ما هو حكم الله في كذا، مسألة اجتهادية، ولو قال ما هو حكم الله في الزنا نقول هذا مقبول، حكم الله في الزنا أنه حرام، هذا واضح. لكن لو قال ما هو حكم الله مثلا في مثلا النكاح بنية الطلاق، العلماء يختلفون فيها، قل ما هو رأيكم مثلا الذي تسأله. نعم، هو عندما يفتيك لا يفتي برأيه المجرد، يعني لا قيمة لرأيه المجرد، المقصود الرأي الذي استقاه من الشرع. فالمسائل هذه يقول الإنسان مثلا ما هو حكم الإسلام في التورط، لكن لو قال ما هو حكم الإسلام في الربا نقول هذا صحيح، قل حكم الربا في الإسلام حرام، لكن التورق تقول جمهور العلماء يرون أنه حرام، يرون أنه حلال، بعض العلماء يرى أنه حرام، يعني مسألة اجتهادية. نعم. فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، هذه العلة لا تدري، عندما تقول هذا حكم الإسلام فإنك لا تدري، قد لا تصيب حكم الإسلام. نعم. أخرجه مسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه. يوري بغيرها، فإذا أراد مثلا أن يذهب إلى الشمال ورى أنه يذهب إلى الجنوب، فيسأل مثلا هل أين مياه الجنوب مثلا، وأين مثلا أين الطرق، وهل تعرفون رجلا دليلا في الجهة الفلانية، فإذا سمعوا هذا ظنوا أنه يريد جهة الجنوب ثم إنه يذهب شمالا. ولا شك أن هذا فيه مباغتة للعدو، لأنه بين أهل الإسلام عيون للأعداء أو ضعاف دين ينقلون خبر أهل الإسلام. نعم. وعن معقل أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. شهدت النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار، لأنه سلم قال كما روى الخمسة اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث جيشا أو سرية بعثه في أول النهار، ففي أول النهار بركة، وإن لم يكن ذلك في أول النهار حتى تزول الشمس، كما جاء هذا أيضا في البخاري من حديث ابن أبي أوفى، سلم كان ينتظر حتى تميل الشمس لأن تكون هناك الرياح، فهذا يعني يرجى معه النصر، كما جاء في صحيح مسلم أصبت بالصبا وهي الريح التي تأتي من الشرق، وعذبت عاد بالدبور التي تأتي من جهة المغرب، يعني من جهة الغرب تسمى الدبور. وعن الصعد بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. نعم، تقدم لكم أن الذراري من النساء والصبيان لا يقصدون في الأصل بالقتل، فإنه ينهى عن قتل الوليد وعن قتل المرأة، وكذلك أيضا من يشبهه من الرهبان ومن الشيوخ الفانين والمرضى في المستشفيات ونحو ذلك. لكن هنا إذا بيتوا لمصلحة يبيتون، فهنا يجوز تبيتهم وإن ذهب معهم بعض أطفاله وبعض نسائهم، لأنهم لم يقصدوا في القتل أصلا، وإنما كانوا تبعا. فالمسلمون عندما يقاتلون الأعداء قد يصيبون بلا قصد من النساء ومن الصبيان، فهذا لا يضر. أولى من ذلك إذا تترسوا بهم، إذا اتخذوا هؤلاء الصبيان والنساء وترسا يتترسون به، جعلهم بيننا وبينهم، هذا أيضا من باب أولى، فيجوز قتلهم، لأنه غير مقصود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم، والعلماء قد اختلفوا في الاستعانة بالكافر على ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه يجوز مطلقا، ومنهم من قال لا يجوز مطلقا، ومنهم هو قول الجمهور من قال يجوز عند الحاجة، يعني لا يجوز إلا عند الحاجة، فإذا احتجنا إليهم وهو حسن الرأي بالمسلمين، يعني لا يخشى غدره، فإنا نستعين بهم، سواء كانت الاستعانة بهم كأفراد أو كدول، أو كانت هذه الاستعانة بأسلحتهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن أمية أدرعه كما في أبي داود والنسائي. إذن يجوز هذا عند الحاجة، يجوز هذا عند الحاجة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه. وعن سمرة رضي الله تقدمها. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. نعم، اقتلوا شيوخ المشركين، الشيوخ هنا يعني الذين يقاتلون، لا يوجد بداية الشيخ الفاني، لأن الشيوخ فيهم من البأس والشدة ما هو ظاهر، لأن الشيخ عندهم في القديم الشيخ يقاتل، هو الذي تجاوز الخمسين إلى يعني السبعين، فهذا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كان ابن ستين عليه الصلاة والسلام، وخالد بن الوليد قتاله وهو ابن ستين، رضي الله تعالى عنه في فتوحاته العظمى التي فتح الله بها على أهل الإسلام. وهكذا قواد المسلمين وشجعان المسلمين الغالب فيهم الشيوخ. وتعلمون لما حصلت المبارزة في بدر قال شيوخ المشركين: أتونا بنظراء لنا، لم يروا أن عليا وحمزة وأمثالهم من شباب المسلمين لا يرون أنهم أكفاء لهم، فهم لا يرون أن الشباب أكفاء للشيوخ. الآن تغير ذلك، فالمقصود هنا أن المقصود بالشيوخ هؤلاء الذين يقاتلون، وأما الشرخ فهم الشباب، فهم الصبيان. فهم الصبيان، استبقوا شرخهم يعني الصبيان. وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. نعم، هذا فيه جواز المبارزة مع الأعداء، فإن خرج أحد من الكفار يطلب المبارزة فللذي يظن في نفسه القدرة على غلبته نعم يخرج ليبارزه، فهذا أمر سائغ وفيه نصرة لأهل الإسلام. ويباح للمسلم أيضا أن يطلب المبارزة، لكن ما نقول يستحب، نقول يباح له أن يطلب المبارزة. لا قالوا لا نقول إنه يستحب لأنه يخشى أن يكسر فينكسر المسلمون، لكن إذا ابتلي وقام الرجل يطلب المبارزة فإن من يرى في نفسه من المسلمين القدرة يستحب له أن يبارزه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. فهذا رجل، هذا الحديث صحيح، حمل على صف الروم حتى دخل فيه لا تهورا ولكنه يحسن ذلك، أما إذا كان تهور فإنه ينهى عن ذلك، لكن المقصود أنه يحسن القتال، فدخل يشق الكفار ويحدث فيهم خللا وانشغالا به فيقوى بذلك أمر المسلمين. فلما رأوا قال من قال من المسلمين ألقى بنفسه إلى التهلكة، فبين أبو أيوب أن هذا ليست فيهم إنما في الأنصار، لأن الأنصار لما رأوا نصرة الإسلام وعلو كلمته رجعوا إلى بساتينهم ليعمروها بالحرف والزرع وإلى بيوتهم ليصلحوها، فنزلت هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لكن الذي يكون على سبيل التهور هذا ينهى عن ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، متفق عليه. نعم، حرق نخله وقطع عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه جواز إتلاف المال الذي يكون للكفار لما فيه من النكاية به، نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث فيه تحريم الغلول، والغلول هو أن يأخذ من الغنيمة ليختص به دون سائر أهل القتال، يأخذه يعني على سبيل الخفية، وهذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، ومن يغلل يأتي بما غل يوم، ولذا قال وسلم كن أنت تجيء به يوم القيامة لن أقبله منك، كما في أبي داود في رجل قد غل زماما من شعر فأبى سلم أن يقبله منه عليه الصلاة والسلام. والمشهور في مذهب أحمد أنه يحرق رحمه، يعني دون الحيوان يحرق الرحل، لا يستثنى من ذلك إلا كتب العلم، وأما جميع ما في رحله فإنه يحرق. وفيه حديث في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر أن يحرق متاع الغال وأن يضرب، وجاء هذا أيضا في أبي داود أن يسلم فعل ذلك، وكذا أبو بكر وعمر، لكن الحديث ضعيف، ولذا ضعفه الإمام البخاري وقال إنه لا يصح في تحريق متاع الغال حديث. وهذا هو المشهور في المذهب، وقال الجمهور إنه لا يحرك لأن الحديث عندهم ضعيف، ولأن سلم لما أخذ الرجل زماما من شعر لم يحرك متاعه عليه الصلاة والسلام، وصوب في الإنصاف واستظهر في الفروع ما اختاره شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم من أن ذلك يرجع فيه إلى ما يراه الإمام، يعني باب تعزير، فإذا رأى الإمام أن يعزر فيحرق متاعه فعل. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. نعم، هذا الحديث يأتي الكلام عليه، نجمع مسائل الغنيمة وقسمها في الدرس القادم. نعم. قال: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فاقتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، متفق عليه. نعم. ويأتي الكلام على السلب. نعم. وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. وهذا يدل على جواز القتال بالمنجنيق، والحديث مرسل لكن عليه عمل أهل العلم وعليه قول جماهير العلماء. وقد جاء أيضا في البيهقي أن عمرو بن العاص نصب المنجنيق في قتاله الأسكندرية، وعليه عمل أهل العلم. وأما الإحراق العام فإن هذا لا يجوز لقول ابن عباس رضي الله عنه لما رواه البخاري لما حرق علي رضي الله عنه قوما قد كفروا بالله، قال رضي أم لو كنت أنا ما حرقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بعذاب الله جل وعلا، فإن سلم نهى أن يعذب بعذاب الله، نهى أن يعذب بعذاب الله. وأما المنجنيق فإن فيها نكاية وهكذا القنابل ونحو ذلك، وأما الإحراق يعني فإنه ينهى عنه لما تقدم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه، متفق عليه. وابن خطل هذا ارتد عن الإسلام وهجأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له مغنيتان تغنيان بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من قريش من بني تيم، تعلق بأستار الكعبة فأمر سلم بقتله. النبي سلم قال: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، إنما أحلت لي ساعة من نهار. نعم. ولذا فإن هذا يدل على أن مكة قد فتحت عنوة، كما هو قول أكثر من أهل العلم أن مكة قد فتحت بالسيف، فتحت عنوة، إنما أحلت لي ساعة منها. نعم. وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. نعم. وفيهم النضر المشهور من الحارث وجماعة، قتلهم صبرا يعني أسيروا فقتلهم، هذا هو قتل الصبر. نعم. والحمد لله رب العالمين. ونكمل ما يتعلق بالأحكام في الغنائم وما يتعلق بالأسر وغير ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.